شمالك دي ناس ضعيفة بقلوب خفيفة ملهمش سكة ناس مستهلكة ملهمش مالكة خلاص تعبنا واللي يسيبنا ياخد له سكة قلب اللي عاش ايام وسنين بطل يقول حاضر وامين كان بس ليه هو انت ايه ولا انت مين اصل انتوا ليكوا اكتر من وش وفي الغلط ما فيش معلش كنت شريك ووثقت فيك وخلاص كده خلاص كده انتوا ما تستاهلوش تقدير كلامي ليكوا غلط وكتير هبقى في حالي ومع نفسي واظن فير وقفت ليكوا سند في الضهر ودفعت لمحبتكم مهر ورجعت وحدي الصبح ببعض اصل الكلام بيجيب كلام في ناس كلامها كله تمام وناس تمامها بس كلام وناس ما تعرفش احترام وناس ما تعرفش احترام ناس مستهلكة ملهمش مالكة دي ناس ضعيفة بقلوب خفيفة ملهمش سكة ناس مستهلكة ملهمش مالكة خلاص تعبنا واللي يسيبنا ياخد له سكة لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم